كانت زياراتها أحلى أمانينا، وطيفها كل يوم كم يناجينا، في كل زاوية من أرض أندالوس ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا. نقلب الطرف في أسفار قصتها، والدمع كالدر يجري من مآقينا. تلك القصور لنا والذكريات لنا، وذلك الماء يجري في سواقينا. وهذه القصبات المشرفات على سهولها قد بنيناها بأيدينا. كانت زياراتها أحلى أمانينا، وطيفها كل يوم كم يناجينا، في كل زاوية من أرض أندلس ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا. تلك القناطير مرت فوقها أمم، منا تمكين دين الله تمكينا. لما دخلنا إلى الحمراء أنشادنا، أضحت تداني بديلا من تنائينا. وكاد ينطيق فيه كل منعطف أهلا بأحفادي والينا وبانينا. تلك النقوش على الجدران شاهدة، قامت لتسعيدهم واليوم تبكينا. كأنها حين جئناها تخاطبنا، هنا نازلنا هنا كنا لتغرينا. كانت زياراتها أحلى أمانينا، وطيفها كل يوم كم يناجينا، من أرض أندلس ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا. كأنها دون هذا الجمع تقصيدنا، حروفها وجهها الشرقي يعنينا. الورد والفل والريحان صاحبنا، والسرو رافقنا فيها أفانينا. حديقة جمعت فيها الزهور كما تزاحمت في معانيها قوافينا. لقيت فيها ابن حزم وابن رشدا هنا، والقرطبي الذي عشنا به حينا. والشاعر العذب في الزهراء يطربنا. أضحى التنائي بديلا من تدانينا. تدانينا وطيفها كل يوم كم يناجينا بكل زاوية من أرض أندلس إكرامنا العلم والأمجاد تشجينا. عد يا زمان لنحيي مجدى قرطبات فالجميع الفخم يشتاق المصلين. لقيت آثارنا في كل منعطف كم كان أسلافنا غرا ميامينا. بين النماصي وأزهار العريف هنا شيء يذكرني أطياف وادينا. أياما كانت لنا الدنيا مساعدة نجني من الورد والأزهار ماشينا. نسابق النحل للأزهار من طرب ونغلب الطير إسعادا وتلحينا. كانت زياراتها أحلى أمانينا وطيفها كل يوم كم يناجينا بكل زاوية من أرض أندلس إكرامنا العلم والأمجاد تشجينا. إني وجدت أبي في كل ناحية رأيت محراثه والماء والطينا. سمعت أمي تنادينا لنتبعها لنجتني عنبا أو نجتني تينا. عد يا زمان لنحيي مجد قرطبة فالجميع الفخم يشتاق المصلينا. توقف العمر في الزهراء وانسكبت من الدموع نداريها فتعمينا. في صمتها قد سمعنا كل قصتها بحسنها وقرأنا كل ماضي. إكرامنا العلم والأمجاد تشجينا.